أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم صلاة العيد في البيت للمرأة والمريض والمنفرد بغير عذر وكذا المسافر؟ أحسن الله. هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. من العلم يقول لا تشرع الصلاة إلا جماعة صلاة العيد لأنها كالجمعة أو أشد اجتماع من الجمعة، كما أن الجمعة لا تشرع إلا جماعة فالعيد أعظم. ومن العلم من قال لا، صلاة العيد ليست كالجمعة، وصلاة العيد تفارق جمعة من وجوه كثيرة، وإلحاقها بالعيد فيه نظر. وهذا قول الجمهور، قالوا إن الأصل هو مشروعية صلاة العيد لعموم الأدلة في ذلك، و النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء وأن يصلين ويشهد خير دعوة المسلمين، ولهذا حتى الحيض يخرجن ويشهد خير دعوة المسلمين. فالجمعة العيد له خصائص تفارق الجمعة من وجوه كثيرة، فلهذا قالوا إن صلاة العيد مشروعة للعموم، وكونها مشروعة اجتماع عليها لا ينافي أن من لم يتيسر الصلاة مع الناس أن يصلي، المرأة تصلي مثلا في بيتها، وكذلك المريض وكذلك المسافر، وقول الجمهور هذا هو قول الجمهور. وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه في ذلك ما يدل على هذا المعنى، وذكر البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه، ويراجع الأثر في أنه صلى بهم رضي الله عنه. المقصود أن هذا ينظر هل هو قال في العيد أو في الجمعة، لكن يعني يظهر الله أنه في صلاة العيد، في صلاة العيد. فالشأن أن عموم الأدلة كأن عموم الأدلة في هذا يكفي، وما جاء من المعنى كما تقدم، فهذا هو قول الجمهور وهو الأظهر. نعم.